إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى اللقاء الحادي والثلاثون من هذه المجالس المباركة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يديمها علينا في خير وعافية وبر. وهذا المجلس مع إمام سلفي وعالم سني، ولن أطيل في التعريف به لأن الشيخ محمد جزاه الله خيرا سبق في الدرس الذي مضى أن عرف به، ولكن نعيد في عجالة ونبذة مختصرة لأجل من جاء ولم يحضر الذي مضى. هو العلامة السلفي والإمام السني عبد الحميد ابن محمد ابن مكي ابن باديس الصنهاجي، ينتهي نسبه إلى المعز ابن باديس، وهو مؤسس الدولة الصنهاجية الأولى التي غلبت على مملكة القيروان وخلفت حكم الأغالبة. ولد رحمه الله بمدينة قسنطينة يوم الأربعاء العاشر من ربيع الثاني عام 1308 من الهجرة، وإن شئت قلت ربيع الآخر لأنه ليس بعده شيء، يعني ربيع أول وآخر، ليس هناك ثاني ثالث، فالصواب أن يقال ربيع الآخر، وهذا يوافق بقدر الله الرابع من ديسمبر عام 1889 من التاريخ الصليبي. حفظ القرآن رحمه الله صغيرا قبل 13، ثم أخذ مبادئ العلوم الشرعية واللغة العربية، وهذا يدلنا على مسلك، وهو أن طريق العلم أولا يكون بأخذ المبادئ في العلوم، فإن طعام الكبار سم الصغار، سم الصغار يعني يقتلهم، فالجادة أن يتعلم الصغير مجمل اعتقاد أهل السنة ثم يحفظ كتاب الله عز وجل، ثم يأخذ مبادئ اللغة العربية لأنها وعاء العلم، فإذا ما حاز الوعاء سهل بعد ذلك أن يضع فيه من العلم ما يشاء. وهكذا سار عليه سلفنا الصالحون والمقتفون آثارهم من علمائنا الربانيين. ثم سافر رحمه الله إلى جامع الزيتونة، وجامع عريق عظيم ببلاد المغرب شمال إفريقيا، وهو كالجامع الأزهر بمصر حرسها الله رب العالمين، وهو جامع الزيتونة بتونس كان الله لها ووفق ولاة أمرها وولاة أمر المسلمين أجمعين. أخذ العلم على جماعة من كبار علمائه وأثروا فيه، فكان لهم التأثير البالغ عليه علما ودعوة وإصلاحا. بعد تخرجه عاد من تونس، تعلم، ما الذي يصنعه؟ يعلم غيره. وهذا يبين لك هم أهل السنة الأول، ليرفعوا الجهل عن أنفسهم ثم بعد ذلك عن أهليهم وعن ذويهم. فعاد إلى بلاده يعلم أهل بلده، فعقد حلقات بالجامع الكبير بمدينته قسنطينة، ثم خرج حاجا، وهناك حضر دروسا لأهل العلم ببلاد الحجاز حرسها الله رب العالمين، بل وحظي بدروس درسها في المسجد النبوي. وبعد عودته ساهم في بلورة الفكر الإصلاحي ميدانيا وفي تطبيق مناهجه التربوية عمليا. هذا نص كلام العلامة السلفي المحقق الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه ورد كيد شانئه. فكان الشيخ يعمل بالدعوة ويطبقها في واقع الناس، وكان معه الشيخ التبسي والعلامة البشير الإبراهيمي وكذلك العلامة مبارك الميلي وغيرهم. هؤلاء ابتدوا، كانوا لم يكونوا كبارا، وهم كبار في رتبهم ومقاماتهم، نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته، ولكن اجتمعوا على هذا الأمر العظيم، وهو أن يقوموا بأهل بلدهم من حضيض الشرك والبدعة والمعصية والنكوص عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الدواء الذي يعالجون به أمر الاستعمار أو الاستخراب على الحقيقة والاحتلال. ولذلك من كلامه الذي يكتب بماء العين لا بماء الذهب قوله، وهي كلمة تتجلى فيها نفسية السلفي، يقول: فإننا اخترنا الخطة الدينية على غيرها، يعني من الخطط السياسية والحزبية على غيرها، عن علم وبصيرة. ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا، ولقدنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها، ولكان أسهل علينا ولكان أسهل شيء علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها. وأن نبلغ من نفوسها إلى أقصى غايات التأثير عليها، فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة: إنك مظلومة، إنك مظلومة في حقوقك، وإنني أريد إيصالك إليها، يجد ما لا يجد من يقول لها إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك. فذاك يجد، فذاك تلبيه كلها، وهذا تقاومه معظمها أو شطرها. انتهى كلام الذي يخرج في الميادين أو في غيرها، يدندن دائما حول الظلم والمظلومية وإيصال الحقوق ونحو ذلك، وهو في حقيقة الأمر بمبعدة عن ذلك. وإذا ما جاء حظ الدنيا ترك المظلومين أجمعين، والواقع خير شاهد مما حدث في هذه الثورات. فإن الذي نكل به وعذب وقتل وشرد هم الشباب وأهلوهم من المساكين، وأما رؤوس هذه الأحزاب وهذه الجماعات فإنهم ما بين منعم في تركيا أو مرغد في قطر أو بين ذلك. فأين المظلومية؟ ومن الذي يجابه من الناس إلا من ندر ويسب ويشتم ويطعن في عرضه وفي نيته والاتهام بالعمالة وغير ذلك، الذي يقول لها أقبلي هلمي إلى منهاج نبيك صلى الله عليه وسلم. الناس تخدعهم الشعارات، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له منذ أول يوم: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. فهذه الكلمة المباركة، فإن مما نعلم ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة إنك مظلومة في حقوقك وإنني أريد إيصالك إليها يجد منها ما لا يجد من يقول لها: إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك. فذلك تلبيه كلها، وهذا تقاومه معظمها أو شطرها. هذا الكلام لا يخرج إلا من رجل عاين وعايش الدعوة. لا يستطيع هذا الكلام من يتكلم من خلف لوحات المفاتيح، لأن الآن الدعوة ابتليت بأناس لا علاقة لهم بالدعوة، وإفسادهم أعظم بكثير مما في دعواتهم من إصلاح إن وجد، وينسبون إلى السلفية وهم عار عليه. الشاهد: وفي الجامع الأخضر بقسنطينة ختم تفسير القرآن في 25 عاما، وأتم شرح الموطأ وغير ذلك من مجالس التذكير وما كان من عمل دعوي جاب فيه هو وإخوانه بلاد الجزائر، وبنوا المساجد وأسسوا المدارس الدعوية وأسسوا جمعية علماء المسلمين بالجزائر وكان هو رئيسها، فرحمة الله عليهم. والكلام في ترجمتي كثير، يعود إليه من شاء ليأخذ من لغة هذا الرجل ومن أدبه ومن علمه ومن دعوته. قال عنه البشير الإبراهيمي، العلامة البشير الإبراهيمي الجزائري: باني النهضة الفكرية والعلمية بالجزائر، وواضع أسسها على صخرة الحق، إلى آخر كلام. وقال العلامة الألباني رحمه الله في مسألة، قال: وكنت قرأت حولها بحثا فياضا ممتعا في تفسير العلامة ابن باديس رحمه الله، وثناء أهل العلم عليه كثير، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته. وجميع علماء أهل السنة أجمع. هذه المقالة الفذة: الخلافة أم جماعة المسلمين؟ ولا تنسى أنها كتبت إبان عصر أزيلت فيه ما كان يسمى بالخلافة العثمانية، وإبان عصر كانت عامة بلاد المسلمين محتلة أو ما كان يسمى كذبا بالاستعمار، لا سيما بلاد شمال إفريقيا. قال: الخلافة أم جماعة المسلمين؟ أولا، وقفة مع معنى الخلافة. الخلافة والإمامة والإمارة كلها ألفاظ تؤدي إلى معنى واحد، وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا معا. هو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. فسواء سميت خلافة أو إمارة أو إمامة أو حكومة أو سميها ما شئت، هي رئاسة لمصالح الدين وسياسة الدنيا، كما قال الماوردي في الأحكام السلطانية: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وبنحوه قاله ابن خلدون في المقدمة وغيره في غيره. إذن عمل الخلافة من جهتين: جهة دينية وتطبيق الشرع الأغر، وجهة دنيوية وهي رعاية مصالح المسلمين وسياسة أمورهم وقضايا معاشهم. هذا أولا. ثانيا، نصب الإمام أو الخليفة. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على نصب الإمام أو الخليفة أو أي مصطلح سمه، ونصبه أي توليته على الأمة، وأن هذا واجب شرعا قبل كونه عقلا، خلافا للمعتزلة الذين أوجبوه عقلا لا شرعا. والأدلة على ذلك أكثر من أن تذكر، ومنها قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهذا يبين لنا المهمة التي على الخليفة، وهي الحكم بالحق وترك ضد ذلك. ومن أظهر الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. طيب، أين الدلالة؟ فين الشاهد في الحديث؟ نستدل بهذا على وجوب نصب الخليفة، هذا بإجماع للسنة. طيب لا، الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة. ها؟ طيب ماشي، فين الواجب في الحديث؟ مات ميتة جاهلية، يعني تقصد سيدنا أنه لابد أن ينصب الإمام حتى لا يموت الناس ميتة جاهلية. الملزوم لابد له من الناس. نعم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني هو الكلام كله يدور في فلك واحد، والإجابات كلها صحيحة بفضل الله عز وجل. 10 من 10. بكرة إن شاء الله. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا تتم بيعة الخليفة إلا بنصب الخليفة. واضح؟ يعني ايه ميتة جاهلية؟ يعني مات على معصية وكبيرة من الذنوب، كقوله صلى الله عليه وسلم في النائحة ونحو ذلك أنها من أفعال الجاهلية. ليس معنى ذلك أنها تكفر، ولكنها ترتكب فعلا من فعل الكفار الجاهليين، فهو جرم محرم، كما قال: لا ترجعوا كفارا بعد يضرب بعضكم رقاب بعض. ليس معناه أنه إذا تقاتل المسلمون كفروا، وإلا فقد قال: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهم. فقال من المؤمنين، مع أنه نص على التقاتل. وحتى في من قتل أخيه، حتى لا يقال هذا في القتال وليس في القتل، حتى من قتل أخيه، فالله عز وجل قال: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. فقال من أخيه، مع أنه قتل. الشاهد أن هذه الأفعال جاء الشرع بتسميتها كفرا وتسميتها جاهلية للتشنيع على مرتكبها والحث على عدم الوقوع فيها. واضح؟ لكن ليس معنى ذلك أنه كفر إلا إن استحل ذلك، هذه مسألة أخرى. واضح؟ فمن لم يبايع وقع في جرم عظيم، لأن كان أنه كان حال الجاهلين أنهم يأنفون عن بيعة الإمام أو الخليفة، ولذلك كانوا قبائل شتى وعصبيات مختلفة، فجاء الإسلام فجمعهم على رجل واحد. نعم، فالمراد تشبيههم بأهل الجاهلية. طبعا ليس هذا تهوينا من الفعل، ليس هذا تهوينا من الفعل، لأن الوقوع في هذا الجرم وهذه الكبيرة يتوعد صاحبه بالنار. وطرق ثالثا، طرق نصب الخليفة وطرق نصبه عند أهل السنة والجماعة ثلاثة، نص عليها السفاريني في منظومته، قال: ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع. ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع. فنصب الإمام يكون بثلاثة: إما بالنص أن ينص السابق على اللاحق كما نص أبو بكر على عمر، وفي قول الله للسنة: كما نص النبي على أبي بكر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. واضح؟ يعني الأول ينص على أن الخليفة بعده والرئيس بعده فلان، الثاني اللاحق بعده، الثاني الاستخلاف، وقوله الإجماع يعني إجماع أهل الحل والعقد أو أهل القوة والشوكة والسلطان. وهذا كما وقع إجماع أصحاب الشورى على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وغيره مما وقع في التاريخ الإسلامي. الثالث قوله وقهره، ومراده التغلب، سواء كان بالسيف أو بنحوه. وقولنا بنحوه لأنه قد يتغلب في هذه الأزمان بغير السيف. واضح؟ من صنوف التغلب الكثير. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ولو تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا. قال: الخلافة أم جماعة المسلمين؟ وجماعة المسلمين قد تواترت النصوص قرآنا وسنة على لزومها والحذر من الفرقة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الجماعة المرادة شرعا: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. مسألة، وقد اختلفت عبارات أهل العلم في تفسير الجماعة على أقوال 5، 4 صحيحة وخامسها بعيد بل باطل. فالأول هم السواد الأعظم، وذلك جاء في روايات في حديث الافتراق. والثاني هم أهل العلم والحديث والأثر، وهو المنقول عن أحمد وغيره من سلفنا، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. والثالث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث قال: الجماعة، الحديث الذي مر. وفسره في رواية قال: على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا من تفسير السنة بالسنة. وقال البربهاري رحمه الله في شرح أصول السنة: والجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع: الجماعة لزوم ولي أمر المسلمين، وإن جار وظلم، والسمع له والطاعة في غير معصية. وقولنا في غير معصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهل يقتضي ذلك الخروج عليه؟ لا، لتتمة الحديث: ولا تنزع يدا من طاعة، اسمع وأطع في المعروف، ولا تسمع ولا تطع في غير المعروف، ولا تنزع يدا من طاعة. ثلاثة يربط بعضها بعضا: نبوية مصطفوية، غير حزبية ولا بدعية. القول الخامس، وهو البعيد بل الباطل، هم أمة الإسلام عامة، وهذا يناقض النصوص، ومنها حديث الافتراق الذي دل على أن الأمة تفترق وأن الناجية واحدة. وهذه الأقوال الأربعة يكمل بعضها بعضا، فإن السواد الأعظم إن هذه الأمة تبع لعلمائها، وعلماؤها يسيرون على منهاج الصحب الكرام، ومن منهاج الصحب الكرام لزوم الجماعة والسمع والطاعة في المعروف. وهذه الأربعة يكمل بعضها بعضا، أو يكمل بعضها بعضا، فإن السواد الأعظم تبع للعلماء الربانيين، والعلماء الربانيون يسيرون على نهج الصحابة رضي الله عنهم، وكان من منهاج الصحابة السمع والطاعة ولزوم الجماعة. إذن يبقى السؤال: الخلافة أم جماعة المسلمين؟ قال العلامة السلفي عبد الحميد ابن باديس الجزائري: إن الخلافة هي المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ الشرع الإسلامي وحياطته بواسطة الشورى من أهل الحل والعقد من ذوي العلم والخبرة والنظر، وبالقوة من الجنود والقواد وسائر وسائل الدفاع. وإذن الخلافة منصب إسلامي رفيع مهمته تنفيذ الشرع وحياطته وصيانته، وهذا يتم بواسطة الشورى وهي واجبة، وأمرهم شورى بينهم، وقال تعالى وشاورهم في الأمر. ولو استغنى أحد عن الشورى لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها مع وجوبها غير ملزمة. ما الدليل؟ غير ملزمة، يعني لو شاورهم فأشاروا بشيء يهو بالخيار، أي الإمام له أن يأخذ به أو يرده. نعم جزاك الله خير يا سيدنا، هذا استدلال قوي. نعم نعم. أبو بكر رضي الله عنه لما شاور الناس في قتال المرتدين بما أشاروا؟ أشار جميعهم إلا أبو بكر، فهو شاورهم تنفيذا لأمر الشورى، لكنه لم يكن ملزما بقوله، ولذلك قاتلهم. وقال عمر فلما رأيت أبا بكر قد شرح الله صدره لقتالهم علمت أنه الحق. فلذلك قال أهل العلم أن الشورى واجبة لكنها غير ملزمة، يعني للإمام بعد ذلك أن ينظر في الصالح، لكنه يشاور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه ثم يختار ما يراه أصلح، وهذا فيه دلالة على أنه كان يجتهد صلى الله عليه وسلم، كما في قصة فداء أسرى بدر وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك في تتمة الآية كما قال شيخنا الشيخ محمد خميس، قال فإذا عزمت فتوكل على الله وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وأهل الشورى يكونون من أهل الحل والعقد، وهذا الاصطلاح يفيد أنهم يحلون ويعقدون، وهذا يقتضي أن يكونوا أهل علم وخبرة وأهل قوة وسلطان. وكذا كانت الخلافة خلافة النبوة مع الخلفاء الراشدين، كان الذين يقومون بهذا الأمر هم أهل العلم وهم أهل القوة والسلطان. لكن بعد ذلك انفصل هذا الأمر، فصار أمر الحكم والسياسة مع أهل الشوكة والسلطان، هم الذين بيدهم الحل والعقل. طبعا يجب عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم، لكن الواقع أن الأمر مع من؟ مع أهل الشوكة والسلطان. لكن لو اجتمع العلم مع هذه القوة فإنها ترشد وتسدد، أن العلم الصحيح يرشدها ويسددها، ولذلك تكون بواسطة أهل الحل والعقل من ذوي العلم ومن ذوي القوة. فلا بد من العلم النافع مع السيف القاطع، لا بد من العلم مع القوة، العلم مع القوة. فلما انفصل وقع في أمة الإسلام ما وقع، لكن سيعودان مرة أخرى في آخر الزمان خلافة على منهاج النبوة بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد أمكن أن يتولى هذا المنصب شخص واحد صدر الإسلام، يعني في صدر الإسلام، وزمنا بعده على فرقة واضطراب، ثم اقتضت الضرورة بتعدده في الشرق والغرب، ثم انسلخ عن معناه الأصلي وبقي رمزا ظاهرا تقديسيا ليس من أوضاع الإسلام في شيء. هذا يجعلنا أن نقف وقفة تاريخية، فإن الأمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل موته يلمح إلماحات إلى أنه سيموت، وإلى أن الخليفة بعده أبو بكر رضي الله عنه. من ذلك أن المرأة لما سألته في مسألة قال فلتأتي العام القابل، قالت فإن لم أجدك قال إيت أبا بكر. وكذلك لما قال إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا يأبى الله ورسوله أو يأبى الله ويدفع المؤمنون، يعني يأبى الله إلا أبا بكر يعني خليفة بعده. وكذلك لما استخلفه في الصلاة، ولذلك قالوا رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. ولذلك كان من السلف من يقول إن أبا بكر وليها بالنص، يعني نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهي خلافة النبوة، خلافة النبوة. ثم بعد ذلك لما وقعت الفرقة وتنازل الحسن رضوان الله عليه لمعاوية رضوان الله عليه في عام الجماعة، وهو عام 40 من الهجر، فتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة 30 عاما، يعني خلافة النبوة، ثم يكون ملكا ورحمة. وهذا فيه مدح لخلافة بني أمية، ولم يأتي بعد خلافة النبوة مثلها، وكانت دولة عربية بخلاف دولة بني العباس الشام. كان الأمر أيضا في خلافة بني أمية الدولة العربية التي يبغضها المستشرقون وأذنابه ويحطون من قدرها، وهي التي فتحت على يديها بعد الخلافة الراشدة البلدان ومصرت الأمصار، ودخل الناس في دين الله أفواج، حتى وصل الإسلام من أقصاها إلى أقصاها، حتى إن أوروبا تضاءلت أمام الفتح الإسلامي سواء من الجنوب أو من الشمال، حتى إنه دخل صقلية وصغارت إسلامية وكانت فيها إمارة إسلامية، وإلى إيطاليا، وهنالك من الشمال دخلت إسبانيا والبرتغال، وإلى غاليا اللي هي فرنسا بلاد الإفرنج. ولكن بعد ذلك حدث ما حدث. لما سقطت الدولة الأموية في عام 32 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا بقيت كم سنة؟ من سنة 40 إلى سنة 132 كم؟ 88 سنة. 132 يبقى 92 سنة، استغفر الله، 92 سنة. كان ولي أمر المسلمين واحدا، ثم قامت دولة بني العباس، وكانت على يد عبد الله السفاح، سمي السفاح لكثرة سفحه الدماء، لا سيما دماء أمراء بني أمية، حتى إنه حكي والعلم عند الله عز وجل أنه قتل أعدادا غفيرة من أمراء بني أمية، ثم بسط البسط وأتى بالطعام وأكل وشرب فوق جثثه. نعم، اللي عمل ايه؟ العلم عند الله. ولقب السفاح لقب عمو عبد الله. انت بتتكلم على مين؟ على عبد السفاح اسمه عمو عبد الله وليس عبد الله الامير يعني. طب راجع هذا الامر، راجعه. ثم عبد الله السفاح هذا بقي 4 أعوام، ولذلك ليس هو المؤسس الحقيقي الفعلي لدولة بني العباس. المؤسس الحقيقي الفعلي هو أبو جعفر المنصور. أنت لسه ممتحن طبعا ومذاكر، بس راجع الأمر. طيب، لما جاءت دولة بني العباس هنا بدأ أول انشطار في إمامة المسلمين، لأن ستكون خلافة في المشرق خلافة بني العباس، وسيكون عبد الرحمن الداخل الأموي القرشي في بلاد الأندلس إمارة أموية. ولكن ما كان يسميها خلافة، تأمل في هذا الأمر، احتراما لهذا المصطلح الشرعي أن يتعدى، لكنه بعد ذلك خلف من بعده خلف سموا الإمارة في الأندلس خلافة، لكن عبد الرحمن الداخل ومن كان في أول الأمر ما كانوا يسمونها خلافة، هم كانوا على علم أن هذا المنصب الأصل فيه عدم التعدد لأنه يؤدي إلى تشرذم المسلمين. ثم بعد ذلك كثرت الإمارات، فكانت دولة بني العباس، لأن دولة بني العباس تنقسم إلى عصر الذهبي وعصر القوة، ثم بعد ذلك تسلط الترك والفرس وغيرهم من العجم على الإمارة، حتى أنه كانوا يشيلوا الخليفة وحطوا خليفة. وكان مشهور أن الخليفة بعد ذلك ليس له إلا الخطبة والسكة. الخطبة أن يدعى له في آخر الخطبة، والسكة أن اسمه محطوط على العملة، لكن الحكم في يد الغلمان، في يد الغلمان والعجم والإفرنج الذين سيطروا على الدهاليز الدولة. وده اللي بيخلي المستشرقين والعلمانيين بيحبوا دولة بني العباس، لأنها فتحت المجال لغير العرب. نحن لا نتكلم بهذا عنصرية، لكن دخل غير مؤهلين لأمور عظيمة فرقت الأمة وضيعتها ونشرت الإلحاد فيها. نعم، وترجمت كتب الأوائل ووقعت البدع والمحدثات، وظهر القول بالاتحاد والقول بوحدة الوجود والجهمية وغير ذلك من الفتن العظام. ما كان هذا في دولة بني أمية؟ ونحن نعلم أن معبد الجهني ضحي به، وكذلك الجه كان ما من ينجم قرنه ببدعة يعامل معاملة قوية تقطع دابر فتنته. بخلاف بني العباس فتحوا المجال فوقع ما وقع. المهم أنه بدأ ينظر، يظهر التعدد في الشرق والغرب، والذي أشار إليه الشيخ، بل ظهرت بعد ذلك دول داخل الخلافة. يعني ظهرت عندنا الدولة السلجوقية، ظهرت عندنا الدولة الأيوبية وغير ذلك من الدول، لكن كانت الخلافة لا تكون إلا في بني العباس، في قرشين، لأن الإمامة في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مهما يحدث لابد أن يأتوا بخلافة بخليفة قرشي أو كان عباسيا من بني العباس. حتى المماليك لما جاءوا بعد دولة بني أيوب كانت لهم السلطة، جاءوا بخليفة عباسي كان هنا في القاهرة، لذلك احنا ما نعرفش عنه أي حاجة لحد الآن، لكن كان في خلاف في خليفة. ليه؟ لأنهم يعلمون أن الأمر ليس لهم، ولن تخضع لهم الأمم إلا لقرشي إلا لعربي، وهم أشتات مفرقة من الأمم. ولم ينزع هذا الأمر إلا العثمانيون. فأول خليفة يتسمى بهذا المصطلح خليفة وليس عربيا وليس قرشيا هم خلفاء بني عثمان، هم خلفاء بني عثمان. طيب، عندهم حقد على العرب عموما، نعم، قومية الأفراد الإسلاميين، نعم، لذلك حتى في المسلسل اللي موجود حاليا لا ذكر للعرب ولا للدولة الأيوبية ولا، نعم، هذا أمر قديم يعني. فالشاهد هذا كله رصده لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني. قال ثم ترفع إذا شاء الله أن يرفعها، ورفعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وقد كانت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ترفع إذا شاء الله أن يرفعها، وقد رفعت، وقد رفعت. قال ثم يكون ملك عضوض، أو قال ملك ورحمة، وهذا كان بخلافة بني أمية. قال ثم يكون ملكا جبريا، يعني بالقصر والجبر والظلم، وهذا هو الواقع الذي تعيش فيه الناس منذ قرون. قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، يعني في آخر الزمان. ثم سكت، يعني تقوم الساعة. هذه الخلافة تكون على يد المهدي. طب إيه الدليل على أنها تقوم على يد المهدي؟ ليه ما تكونش قامت قبله ثم جاء هو خليفة؟ من يأتي بها؟ من الحديث برضو آه. تكون على حين فرقة من الناس يستمع الناس على هذا الإمام، على حين فرقة من الناس. طب لو قال إن حين فرقة من الناس بسبب موت خليفة أو نحو ذلك فاجتمعهم عليهم، من بعض يقول هذا، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما. فلو كانت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة كانت قبله ما كان هذا الوصف. وهذا أمر قاطع في الرد على الدواعش الذين زعموا الخلافة في هذا العصر، الذين زعموا الخلافة في هذا العصر. نقول لهم هذا من أزر الأمور، على أنها أولا ليست خلافة، لأن هذا الخلافة إما أن تكون خلافة على منهاج النبوة وهي الخلافة الشرعية المرادة شرعا، أو لا، فلن يغني عنكم المصطلح. ثم لن تكون الخلافة على منهاج النبوة إلا على يد المهدي، فأنتم خوارج، ولن تغني عنكم هذه المصطلحات شيئا، وحتى لو أتوا به قرشية. طيب، قال فيوم ألغى الأتراك الخلافة ولسنا نبرر كل أعمالهم. لم يلغوا الخلافة الإسلامية بمعناها الإسلامي، وإنما ألغوا نظاما حكوميا خاصا بهم، وأزالوا رمزا خياليا فتن به المسلمون لغير جدوى، يعني لغير فائدة، وحاربتهم من أجله الدول الغربية المتعصبة والمتخوفة من شبح الإسلام. لله أبوه، لا يجرؤ على مثلها إلا مثله، لأن هذا الكلام قيل في عصر لا يجرؤ على قول هذا الكلام إلا رجل لا يخاف إلا الله ولا نزكي على الله سبحانه وتعالى. لأن أمر الخلافة هذه، الخلافة العثمانية أقصد، يعني تسميتها بالخلافة العثمانية وتقديسها وتعظيمها كان أمرا مدبرا بليل، وأقيمت على ذلك الجماعات التي تسمى بالجماعات الدعوية، وعلى رأسها جماعة حسن البنا، لأن الخلافة سقطت كان 1924، وكان أصل تأسيس جماعة ما يسمى بإخوان المسلمين 1927، وإن كان التأسيس الفعلي 28، كان الغاية هو إعادة الخلافة كذا رسموا، ولكن هذا من باب الشعارات البراقة التي يضحكون بها على السذج. وكانت الجماعة في أسيا إنما هي مؤسسة وممولة من قبل المخابرات الإنجليزية، كما قال أحمد شاكر القاضي الشرعي المحدث محدث وادي النيل، قال كما نعلم ذلك علم اليقين، فإذا يقول هو محدث وقاض، كما نعلم هذا علم اليقين. ولذلك كان يسميهم الشيخ حامد الفقي بإخوان المسلمين. طيب، هل عادت الخلافة؟ نادى بذلك حسن البنا وكذب، وجاء بعد سيد قطب وكذب، وجاء بعد ذلك عبد الله عزام وكذب، وجاء بعد ذلك بن لادن والظاهري وكذب، وجاء بعد ذلك أبو مصعب الزرقاوي وكذب، وجاء بعد ذلك أبو بكر البغدادي وكذب. وكل من رأى هذا التسلسل رأى من بين السطور المخابرات وأجهزة المخابرات المعادية للإسلام، ولكنها تأتي بشيء براق تدمر به بلاد المسلمين، تدمر به بلاد المسلمين. ومن طالع كتب مذكرات مثلا عمر التلمساني أو غيره وجد أنهم يعني مثلا قضية فلسطين كانوا ينادون بها ويجمعون التبرعات ولا يشترون بها السلاح ولا يذهبون، هو ينص على ذلك، وإنما يقول وإنما كنا نستغل ذلك لصالح جمع الناس حول الجماعة ونحو ذلك. بل وينص علي عسماوي في مذكراته على أنهم في حرب فلسطين ما كانوا يحاربون، ما كانوا يحاربون، وعلى أنهم في إبان حرب المقاومة في بلاد مصر في أرض القنال، أرض القناة يعني، كانوا ما يقومون من عمليات إنما هي في إطار قتل من يخالفهم من الدعاء، مع أنهم أسسوا التنظيم السري لثلاثة أمور كما ينص خالد أبو شادي، وكان ممن تربى على إيد حسن البنا. الأول الجهاد وقتال الإنجليز ولم يقاتلوهم، بل حكى قصة أنه لما أرسلوا فتى بملف وفيه عبوة ناسفة دخل ليفجر فندق الملك جورج في الإسماعيلية، فلما دخل الضابط إنجليزي وكان وضع هذا خلف سترة عند شباك عند نافذة أخذه وخرج به حتى انفجر به فيه خشية أن ينفجر في الضابط الإنجليزي، وهو هو عين ما حكاه أيضا علي عشماوي عما وقع في حرب فلسطين. هذا لم يكن شيء، إنما هي شعارات حتى الآن، ولكن عندنا شباب هو بيحب الناس تضحك عليها خلاص يعني. الإنجليزي من الأساس حتى أن حسن البنا ذكر أن المخابرات الإنجليزية أعطته 500 جنيه استرليني للدعوة، فلا أدري لأي يعني المخابرات الإنجليزية بتخدم أنهي دعوة يعني. طيب، هل ألغى الأتراك الخلافة؟ طبعا هو الشيخ يقصد هنا إلغائها في سنة 1924، وهو ما قام به المدعو كمال الدين أتاتورك عليهم الله ما يستحق. لكن إلغاء الخلافة قديم عند تأسيس ما سمي بالخلافة العثمانية. لما ألغوا خلافة بني العباس وإن كانت اسمها، يعني ما كان أحد يجرؤ على أن يكون خليفة وليس عربيا وليس قرشيا، حتى كانهم. ثم بعد ذلك كانت هذه الخلافة ليست على منهاج النبوة، لم تكن على منهاج النبوة، وهذا شيء مقطوع به. فلماذا البكاء دائما على أمر الخلافة؟ يعني دام ما من جماعة ما يسمى الجماعات الدعوية أو الحزبية، هذه الجماعة إلا ويتباكى على الخلافة العثمانية. طب هل كانت خلافة على منهاج النبوة؟ فلماذا تتباكون عليها؟ هذا سؤال يفتقر إلى جواب. قال: علمت الدول الغربية المستعمرة فتنة المسلمين باسم خليفة، فأرادت أن تستغل ذلك مرات عديدة، أصيبت كلها بالفشل. ليس عجيبا من تلك الدول أن تحاول ما حاولت، وغاياتها معروفة ومقاصدها بينة، وإنما العجب أن يندفع في تيارها المسلمون وعلى رأسهم أمراء وعلماء منهم. ومن هذا الاندفاع ما يتحدث به في مصر يعني آنذاك، فتردد صداه في الصحف في الشرق والغرب، وتهتم له صحافة الإنجليز على الخصوص، يتحدثون في مصر وفي الأزهر عن الخلافة كأنهم لا يرون المعاقل الإنجليزية الضاربة في ديارهم، ولا يشاهدون دور الخمور والفجور المعترف بها في قانونهم. هل معنى أن الخلافة تكون على يد المهدي أننا نترك أمر الدعوة والأخذ بيد الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ وهل يعني ذلك أن الخلافة لا يتسمى بها غير الخلفاء الراشدين؟ نقول أولا إن الخلافة ليس مجرد لقب يتلقب به من يشاء، وإنما هي حقيقة لها أركانها وشروطها، وكل شيء لا بد له من حقيقة وإلا كان عدما. يعني الآن لما داعش قالت نحن خلافة، فين واقع الخلافة؟ لا شيء، فهذا عدم. كذلك الخلافة العثمانية أين واقعها؟ يعني من جهة الشرع لا شيء، وإنما كانت صوفية خرافية. طيب، فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر عزيزا ما تولى 12 خليفة كلهم من قريش، فسمى غير الخلفاء الراشدين خليفة، فيقال أولا جاء في رواية صحيحة يكون 12 أميرا، فيكون هذا من باب التصرف من الرواة، لا سيما وقد جرى اصطلاح الناس على ذلك في من ليسوا بخلفاء فسموهم خلفاء وليسوا على منهاج النبوة، حتى إنهم سموا العبيديين الملاحدة الرافضة بالخلفاء الفاطميين وليسوا بخلفاء. ثانيا إن الخلافة المراد بها شرعا الخلافة على منهاج النبوة، لقوله تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما، فإذا جاء ذكر غيرها باسم الخلافة فالمراد به الإخبار وليس الإقرار، إخبار عن أنها خلافة. ثالثا أنه قد يتسامح في هذا في الملك والرحمة والملك العضوض، أن ذلك سماه في ملك بني أمية، ولا يتسامح في غيره من الملك الجبري وغير ذلك. واضح هذا؟ يعني قد نتسامح في هذا في خلفاء بني أمية، لأنهم كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكا عضوضا، وقال ملك ورحمة فزكاه ومنحه، وهم كما مر معنا لم يأتي مثلهم بعد الخلافة الراشدة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملكا ولم يكونوا خلفاء الأنبياء، بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفوا نبي، وإنه لا نبي بعد وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال: فقوله فتكثر دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيرا، يعني الراشدين 4. وأيضا قوله فو ببيعة الأول فالأول دل على أنهم يختلفون ويتقاتلون، والراشدون لم يختلفوا. وقوله فأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم دليل على ما ذهب أهل السنة إليه في إعطاء الأمراء حقهم من المال والمغنم. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى. وارجع إلى غيره في كلام ابن القيم وغيره. طيب، ومن ذلك قول العلامة الألباني رحمه الله: فلا ينافي مجيء خلفاء آخرين من بعدهم لأنهم ليسوا خلفاء النبوة، فهؤلاء هم المعنيون في الحديث لا غيرهم، كما هو واضح، كما هو واضح. إذن هذا كلام شيخ الإسلام في بيان هذا الأمر وكلام الشيخ الألباني رحمه الله. وكل هذا يبين لك بطلان دعوى أن الدولة العثمانية كانت خلافة نبوة أو خلافة شرعية، بل حتى لم تكن ملكا عضوضا، وإنما كانت ملكا جبريا، ولا سيما أنها ما كانت تحكم بما أنزل الله، فغيرها كمثل غيرها مما يحاربه الجماعات التكفيرية الذين يحكمون على هذه الممالك وهذه الحكومات بأنها كفرية. فليكن حكمكم على هذه الدولة بأنها كفرية، فإن نفيتم هذا عن الدولة العثمانية فلتنفوا هذا عن هذه الحكومات والرئاسات وهذه الممالك الموجودة الآن. طبعا لن أطيل في مسألة حقيقة الخلافة العثمانية وغير ذلك، فمما فيما مضى كفاية، لكن ما أريد الإشارة إليه أنه ليس معنى ذلك أن نترك الدعوة والعمل على إرشاد الناس، وهذا ما سيأتي في كلام الشيخ ابن باديس عليه رحمة الله ورضوانه. وسننقل بإذن الله عز وجل كلاما نحوه العلامة الألباني. قال الشيخ ابن باديس رحمه الله: كفى غرورا وانخداعا، إن الأمم الإسلامية اليوم حتى المستعبدة منها أصبحت لا تخدع هذه التهاويل ولو جاءتها من تحت الجبب والعمائم، يعني من ينسبون إلى الدعوة والعلم. للمسلمين مثلما لغيرهم من الأمم ناحيتان، ناحية سياسية دولية وناحية أدبية اجتماعية. فأما الناحية السياسية الدولية فهذه من شأن أممهم المستقلة ولا حديث لنا عليها اليوم، وأما الناحية الأدبية الاجتماعية فهي التي يجب أن تهتم بها كل الأمم الإسلامية المستقلة وغيرها، لأنها ناصية تتعلق بالمسلم من جهة عقيدته وأخلاقه وسلوكه في الحياة في أي بقعة من الأرض كان، ومع أي أمة عاش، وتحت أي سلطة وجد. وليست هذه الناحية الإنسانية المحضة دون الناحية الأولى في مظهر الإسلام ولا دونها في الحاجة إلى الحفظ والنظام لأجل خير المسلمين على الخصوص وخير البشرية العام. للأمة الإسلامية للمسلمين لجماعة المسلمين ناحيتان: سياسية الإمامة الخلافة، وأدبية اجتماعية وهي التي أرادها جماعة المسلمين. فالآن نحن بين الخلافة وبين جماعة المسلمين، هذا الذي يريد أن يقوله لهم. هل نبحث عن الخلافة ونترك الجماعة التي هي بمبعدة عن الدين حتى وقعوا في الشرك الذي يناقض صلب الإسلام وواقعوا البدعة التي تخالف من هذا النبي عليه الصلاة والسلام وانتشر فيهم الفسوق والمعاصي؟ هل نترك هذا الأمر الذي هو صلب الدين لأمر المنصب الرئاسي أو الخلافة؟ هذا هو الذي يريده. فنحن الآن بين مرضين، أحدهما أخطر من الآخر. يعني أنت الآن عند رجل مريض عافاك الله بمرض السرطان وأصيب بالبرد، فعندك مرضان، أيهما الذي يسعى في علاجه أولا؟ المرض الأخطر، المرض الأشد. طيب من ذهب يعالج الزكام أو الإنفلونزا؟ فالأمة عندها مرض هو الناحية السياسية، ومرض هو الناحية الاجتماعية، كينونة المسلمين، اجتماع المسلمين على دينهم يرحمك الله. ومن حكمة الله عز وجل أن أمة الإسلام ما جاءت أول ما جاءت بالدولة، جاءت أول ما جاءت بالدعوة كما تعلمون في العهد المكي، ثم بعد ذلك أتت الدعوة بالدولة في العهد المدني. ولذلك المؤمنون والمسلمون جماعة المسلمين تمر باستضعاف له حكمه وله ما يناسبه وله مقتضياته، ولها تمكين لها ما يناسبه ولها ما يوائمه. ومن لم يفهم هذا أوقع الأمة في خسائر فادحة. يعني الآن هذه الجماعات التكفيرية كم بسببها ضاع من أنفس المسلمين وأموال المسلمين وممتلكات المسلمين ودول المسلمين؟ طيب هل حصلوا من خير؟ إن العاقل هو الذي يدفع المنكر بالمعروف، لا يدفع المنكر بما هو أنكر منه، وليس بأنكر منه بمرحلة بمراحل بمفاوز. يعني إنسان يذهب فيفجر نفسه، وهذا قتل للنفس، فيضيع بسببه من النفوس المسلمة ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، أو يخرج إنسان ينادي بالجهاد في دولة فتضيع بسبب هذه الدولة وتحتل. أي يعني دعك الآن من النصوص الشرعية، وحاشا لله أن ندعها، لكن أي عقل هذا؟ يعني بعيدا عن الشرع، أين العقل؟ أين العقل؟ الأمة تحتاج إلى أن تعد معنويا ثم ماديا. ولذلك لما جاء علي بن حاج إلى الشيخ الألباني وقال خلفي مليون، قال كلهم يؤمن أن الله في السماء؟ قال يا شيخ، قال دعني من الجواب السياسي، كلهم يؤمن أن الله في السماء؟ قال لا. قال إذن لن تفلح. وجاءوا إليه وقالوا إن التيار الإسلامي في الجزائر حصل على كذا وكذا من المقاعد في البرلمان، قال فقاقيع الصابون. حتى إن أحد تلامذته الذي يقص الخبر قال حتى كدت أن أشوف، يعني الناس وصلت إلى الحكم زي ما حصل عندنا حزو الشبشب بالشبشب، هي هي، وظنوا أنهم نالوا النجوم وبلغوا السرية. فإذا به كان أضغاث أحلام وأفاقوا على كابوس ولم يفيقوا منه بعد، هي هي اللي حصل في الجزائر. ولذلك الشيخ يعني أنت فعلا لما تقرأ هذا الكلام جبل أشم، قال فقاقيع صابون. عارف فقاقيع الصابون بتاع العيال الصغيرة؟ بصبر لا ولا يهمك، وهتضربه بس عشان ازعل منه. فيقول فقط صابون فقط صابون عند الان مع ناس وصلت الى الحكم، ناس بتحكم وصلت خلاص، وانت تقول فقط صابون. فما الذي قال وقول من الذي كان صوابا؟ قول هذا الشيء. ولذلك الفتنة إذا أقبلت رآها كل عالم، أما الجاهل فلا يرى. الفتنة لما وقعت في بلاد مصر طبعا الآن تكشفت، كل الآن بيتكلم كانت فتنة ومش عارف بعد 8 سنين، ولكن اللي في القلب في القلب. ولذلك لو عادت الأمور أدراجها لعادوا، ولو ردوا لعادوا، إلا من رحم الله رب العالمين. فلا بد على الناس أن يعودوا إلى الدين أولا، لأنه قال حتى إلا ضرب عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى المرض أن يعودوا إلى الدين، ولا يعودوا إلى الدين إلا إلى الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ إن الأمم الكاثوليكية مثلا على اختلاف أوضاعها السياسية وتباين مشاربها وأنظارها فيها، ترجع في ناحيتها الأدبية الدينية إلى مركز أعلى هو بابا روما المقدس الشخص يعني عندهم، والقول في نظر جميعهم. نعم ليس لنا والحمد لله في الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم شخص مقدس الذات، والقول تدعى له العصمة ويعتبر قوله تنزيلا من حكيم حميد، ولكن لنا جماعة المسلمين، أو ولكن لنا جماعة المسلمين، أعني جماعة المسلمين صفر الله، ولكن لنا جماعة المسلمين وهم أهل العلم والخبرة الذين ينظرون في مصالح المسلمين من الناحية الدينية والأدبية، ويصدرون عن تشاور ما فيه خير وصلح. فعلى الأمة الإسلامية جمعاء أن تسعى لتكون هذه الجماعة من أنفسها بعيدة كل البعد عن السياسة وتدخل الحكومات، لا الحكومات الإسلامية ولا غيرها. طبعا ليس عندنا شخص مقدس الذات والقول تدعى له العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول للأسف يقولون كثير من الناس الآن ممن هم محسوبون على الدعوة السلفية، وواقع حالهم أنهم عندهم من لا يؤخذ القول إلا منه. يعني إذا جاء القول من الشيخ فلان فبها وقرة عين دون سؤال عن دليل ولا غير، وإذا جاءت من جميع أهل العلم من أقطارها من أقصى إلى أقصى لا يؤخذ ويرد ويتأول إلى آخر المحايلات التي يفعلونها. لكن إذا صدر القول من الشيخ فلان أو الشيخ تركان خلاص هو هذا القول، وهذه عين الحزبية وعين البدع، وإن تسموا بأسماء من تسموا ليست بسلفية، ليست بسلفية، ومن رضيها فليس بسلفية. السلفي قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه، ليس عندنا أحد معصوم بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعل هذه الدعوات تسقط وتتهاوى، وهؤلاء يسيئون إلى السلفية أراح الله منهم البلاد والعباد. فمن جعل دينه معلقا بشخص يصدر عن قوله ويرد على قوله هذا ليس بسني ولا بسلفي، وهذا الأمر ليس واقعا في مصر وحدها بل وفي المملكة العربية السعودية وفي غيرها من بلاد المسلمين، وهذا نذير شؤم ونذير سوء. ومن أراد الحق فالحق واضح، لا حزبية فيه، لا حزبية لفكر معين ولا لجماعة معينة ولا لحزب معين ولا لشخص معين. فإن وجدت في نفسك هذا فعالج قلبك وعالج نفسك. فعلى الأمة جماعة أن تسعى لتكوين هذه الجماعة. ما هي الجماعة التي يقصدها الشيخ هاهنا؟ أهل العلم، كما ذكرنا قبل معنى الجماعة، ومنها أهل العلم، أهل العلم بالسنة، أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، المتبعون للسلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا أوجدنا هذه الجماعة وعملت على نشر العلم بين الناس وعرف الناس التوحيد توحيد الله رب العالمين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا توحيد المعتزلة ولا توحيد الخوارج ولا توحيد الروافض ولا غيرهم، وإنما التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفوا السنة الغراء الذي جاء بها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ودان الناس بذلك، حينئذ تكون خلافة على منهاج النبوة. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يبدلن ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حينئذ يأتي التمكين، فوعد الله عز وجل مشروط بماذا؟ بالإيمان وعمل الصالحات وعبادته دون شرك. طب هل حال الأمة الآن مهيئة لذلك؟ هل هي مهيئة للتمكين أم للتنكيل؟ لولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر الله الكوني أن هذه الأمة لا تستأصل شأفتها ولا يقضى على بيضتها، فإنه ليس بيد الأمة ما تستدفع به شيئا. يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال وألا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستأصل بيضتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعاءه فبالله عليك قل لي ما الذي عند المسلمين الآن يدفع قوى الغرب الكافر أو الشرق الملحد؟ ما الذي عندنا؟ واضح؟ فإذا الواجب علينا الآن أن نعيد جماعة المسلمين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا مراد الشيخ، نحن بين الخلافة أم جماعة المسلمين؟ ها؟ جماعة المسلمين. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا كل يقع بالخلافة، لكن الخلافة تقع بالجانب الكوني. أما اجتماع المسلمين بالتزامهم بالشرع. نعم، جزاك الله خير. ما هو شرعي إلى ما هو كوني ليس بديني. نعم، الله يكرمك يا سيدنا. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله إن الخلافة ستكون لا بد، ولكنها بقدر الله متى شاء. أن تحصل حصلت، قد دلت الأدلة على أنها ستكون على يد المهدي الذي يوطئ لنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فهذا شاهد كلام. وطبعا ليس معنى هذا الكلام كما قلنا أننا نتواكل ونترك الدعوة وتعليم الناس، بل هذا جعلنا نحرص ونبذل ونشمر عن ساعد الجد. قال العلامة الألباني رحمه الله: واعلم يا أخي المسلم أن كثيرا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع، فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي، دولة الإسلام لا يتكلم عن الخلافة، وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة وبخاصة الصوفية منهم، وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقا، بل هي كلها لا تخرج عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين برجل من أهل بيته ووصفه بصفات بارزة أهمها أنه يحكم بالإسلام وينشر العدل بين الأنام، فهو في الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل 100 سنة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين، فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض، لأن هذا نحن مطالبون به شرع، نحن مطالبون به شرعا. نحن عندنا الروافض تركوا أمور الشرع انتظارا للمهدي، ولذلك عندهم المهدي المنتظر. عندنا أهل السنة هو المهدي، لكن المنتظر هذه دخيلة رافضية، إننا لا ننتظره. هل ننتظره في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الجهاد؟ لا ننتظره في شيء. فإذا جاء، حتى إن سفيان الثوري وغيره من السلف قال لو مر بالمهدي ما التفت إليه حتى يجتمع الناس عليه، حتى يجتمع الناس عليه. واضح؟ فإذا لا نعلق أمور الشرع على خروج المهدي، هذه رافضية. إنما نحن نعمل وندعو ونعلم الناس ونعبد العبيد لرب العبيد. فإذا ما كنا أهلا لخروج المهدي خرج بقدر الله سبحانه وتعالى. قال بل على العكس هو الصواب، فإن المهدي لن يكون أعظم سعيا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظل 23 عاما وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام وإقامة دولته. فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم فوجد المسلمين شيعا وأحزابا وعلماؤهم إلا القليل منهم اتخذهم الناس رؤوسا؟ لما استطاع أي المهدي أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في صف واحد وتحت راية واحدة، وهذا بلا شك يحتاج إلى زمن مديد الله أعلم به. فالشرع والعقل معا يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين، حتى إذا خرج المهدي لم يكن بحاجة إلى أن يقودهم إلى النصر، وإن لم يخرج فقد قاموا بما قد قاموا هم بواجبهم. والله تعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ويعني كلام الشيخ أطال النفس في هذا الأمر، فليرجع إليه من شاء. حتى قال وطائفة منهم رأوا أن عقيدة المهدي قد استغلت عبر التاريخ الإسلامي استغلالا سيئا فادعاها كثير من المغرضين أو المهبولين، وجرت من جراء ذلك فتن مظلمة كان من آخرها فتنة مهدي جهيمان، وذلك كان في الثمانينات في الحرم المكي. فرأوا أن قطع دابر هذه الفتن إنما يكون بإنكار هذه العقيدة، يعني يشير الشيخ إلى الغزالي ونحو ممن أنكروا أحاديث المهدي الذي يخرج في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ستجده مطولا في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع الصفحة 42 للشيخ الألباني، فارجع إليه ستجد فيه إن شاء الله علما غزيرا. قال الشيخ ابن باديس لقد كنت كاتبت صاحب الفضيلة شيخ الأزهر الشريف بهذا المعنى، ولكنني لم أتلق منه جوابا، وعرفت السبب يوم بلغنا أن إخواننا الأزهريين هتفوا يوما بالخلافة لملك مصر فاروق الأول. وسيرى صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر أن خيال الخلافة لن يتحقق، وأن المسلمين سينتهون يوما ما إن شاء الله إلى هذا الرأي. ما هو الرأي؟ أن يبحثوا عن جماعة المسلمين التي ستؤدي إلى الخلافة. وهذا يعني كل من نظر إلى نصوص الشرع نظرة سلفية نظرة سنية آل رأيه إلى هذا الرأي، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يؤلف ذات بين المسلمين وأن يجمعهم على كلمة سواء أجمعين، له ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. هل سقوط الخلافة في الدولة العثمانية يعني نعم حدث ما يسمى بشغور الزمان؟ جزاك الله خير سيد. هل بسقوط الدولة العثمانية أو ما يسمى بالخلافة العثمانية حدث شغور الزمان؟ أولا نقول هل كانت الخلافة العثمانية خلافة شرعية على منهاج النبوة فتملأ الزمان بالخليفة والحاكم الشرعي ولا يكون هناك شغور؟ الجواب لا. فأول إلزام على قولهم أنه يلزم أن حكام بني عثمان الدولة العثمانية كانوا كفارا، وأن ديار المسلمين كانت ديار كفر، صح ولا لا؟ مش الإلزام ده صحيح؟ أنهم كانوا يحكموا بالشرع، مش هم يقولوا من لم يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ طيب وبنو عثمان ما كانوا يحكمون بما أنزل الله؟ فإذن هو هي حكم كفري، إذن الديار كانت كفرية، مش هو ده اللي بيقال في دول المسلمين الآن؟ واضح؟ فيلزمهم هذا مع أنهم يمجدون هذه الدولة ويعظمونها ويتباكون على سقوطه، فهذا الإلزام ملزم لهم. إما أن يقولوا الجميع سواء في جهة التكفير أو الجميع سواء في جهة عدم التكفير، ولا محيد لهم من أحد القولين. المسألة الثانية أجمع أهل العلم من زمان أحمد بن حنبل وما بعده، نقله الشوكاني في السيل الجرار وابن عبد الوهاب في بعض تصانيفه، أن بعد تفرق أمراء المسلمين كل في قطره له ما كان للإمام الأعظم، يعني من الحكم والسمع والطاعة في المعروف، له ما له من الحكم والسمع والطاعة في المعروف، واضح؟ ولذلك لما كثرت الدول إبان حكم بني العباس ما قال أحد بسقوط هذه الإمارات وهذه الدول، وعليه فإسقاط دول الإسلام الآن التي تعددت. نحن لا ندعو إلى التفرق، ولكن نقول أن الحكم عليها بسقوطها وإلغائها وعدم وجودها بل وتكفير حكامها هذا حكم جائر، هذا حكم جائر. واضح هذه المسألة؟ المسألة الثالثة، وهي أن من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل هل يكفر قولا واحدا أو لا يكفر؟ هذا الحكم عند أهل السنة والجماعة أن فيه تفصيل، أن من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل إما أن يكون جاحدا للحكم بما أنزل الله أو مكذبا له، أو يفضل حكم ما غير ما أنزل الله على حكم الله، أو يساوي بينه وبين حكم الله، أو يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كله كفر مخرج من الملة، هذا باتفاق. لكن من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة وغلبته نفسه أو كان غير ذلك من الأمور التي ليس فيها جحن ولا تكذيب ولا تفضيل ولا تجويز ولا تكذيب ولا غير ذلك، فهذا كفر دون كفر وليس بكفر ينقل عن الملة. فإذا جمعت هذه الأمور الثلاثة اتضح لك أن هذه الممالك وهذه الدول بقاؤها صحيح بإجماع أهل العلم، وأن حكامها مسلمين إلا من أظهر كفرا وأقر به، فهذا لا سبيل إلى دفعه، لكن عامتهم ممن نعلمه لا يقر إلا بالإسلام، فهذا ليس بكافر، فتكون دولته دولة مسلمة وله السمع والطاعة في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم أي من المسلمين، فطالما كان مسلما فله السمع والطاعة فيه المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثرة في أمور الدنيا وأمورا تنكرنا في أمور الدين، فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، وقال سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، قالوا فما تأمرنا؟ قال اسمعوا لهم وأطيعوا، ولا حديث في ذلك متواتر. وهذا يؤدينا إلى نتيجة أن القول بشغور الزمان بدعة محدثة وضلالة لا يقول بها أهل السنة والجماعة، وإنما يقول بها أهل البدعة والفرقة الذين علقوا دينهم بالحاكمية، كالرافضة لما علقوا دينهم بالإمامة، فإن لم يجدوا الحاكمية، وليست الحاكمية على الشرع بمنهاج النبوة كما تظن، وإنما الحاكمية إذا كان الأمر معهم، إذا كان الحاكم في تركيا معهم هو خليفة المؤمنين والقائم بأمر الله في الأرض. طيب الآن لما تكون بصرة المحب خروف هيكون ايه؟ سينقلب الحال، لابد ان ينقلب. وهكذا مع كل احد كان معهم فهو هو سيدنا وابن سيدنا، وان كان عليهم او انقلب على امرهم فهو سفيهنا وابن سفيهنا والكافر ابن الكافر او اليهودي ابن اليهودي، اللي هي التهمة المعلبة الجاهزة، كل واحد يخلفهم جماعة عبد الناصر يهودي ويهودية، فتح السيسي يهودي ويهودية على طول. طب لما كان في الظاهر ظنين انه معهم بيقوم الليل ويصوم النهار ومراته منقبة وجعلوه من السلف الصالح، واضح؟ ليلتها الأمر اتغير، كأن النسخ عندهم لازال. فالقول بصغور الزمان هذا التطور التطور الطبيعي للحياة السلام. فهذا كلها من البدع المحدثات علقوا بها الشباب وادخلوهم إلى المحرقة. نسأل الله عز وجل يعني أن يكون للمسلمين وأن يؤلف ذات بينهم وأن يردهم إلى منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان من خير وتوفيق فيما من الله سبحانه وتعالى، ومن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله منه حيا وميتا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.